وعند كل من يقرأ القرآن وعند الفرد وهذا الإمام لا يرفع أحد لأنه لا أو آجز عن تأمينه ولكن كما سبق معنا في المرة في مرة من أول الكتاب لكن نقول هذا الإمام المذنب لا يغني هذه من الأقوال عن الإيمان المفصل عن الاعتقاد المفصل فإذا قال أحد أنا لا أستطيع الاعتقاد المفصل لا أستطيع أن أبحث في أحاديث الحقيقة وفي آياتها وأبني عليه الله تعالى داخلين إذا دخلت في موضوع الإيمان بعد إذا دخلت في موضوع القدر بعد إذا دخلت في موضوع الصفات لا أستطيع فنقول له كما قال المؤلف العاجز عن ذلك أو يخطف عنه الغيب وهو الصادق لا يخطف الله إلا وسعه يخطف عنك الغيب لعلمك أن معرفة ذلك لكن ينبغي لك أن لا تلوم وتعيد من قال بهذا العلم فإن عجزك عنه لا يخطف لك ولا يقول أن تتهم أو تحارب أو تعافي أو تلوم من قام بهذا العلم ممن أخبر الله سبحانه وتعالى عليه الذي ينبغي لك أن تؤيده وأن تناصره وأن تتعلم عن سبيله واستطعت وأن تفرح بقيام غيرك به وأن تفرح لأن هذا من باب الدفاع عن هذا الدين بل من باب معرفته أولا ثم الدفاع عن الدين ومن ذلك معرفة الكرة كثير من الإنسان لا يريد أن يتعلم الكرة ويكره أن يعرف عنها شيء فنقول له إني متعين ذلك عليك لأن تعاون كثيرا من هذه الفرق وتضطر إلى معرفتها فلا حرج عليها إن شاء الله ولكن بحقيقة لا تعين ولا تعرف على من يعرف هذه الأمور على أن تعلمها بل عليك أن تفرح أن في الأمة من يتصدى لهذه الفرق ويحارب هذه الفرقات فإذا وقعت لما سمح الله فيه منها أو قربت إلى معرفة ربي وحرمت عليها وجدت من يريد فقدامك واعرف أن أين تقابله أو تقرأ علمه الذي ينتفع به ثم الإيمان بالكتاب كله لا يقرأ البعض ولا يقرأ البعض الآخر وهذا كما سبق عن كل عن يومك تعارض العقل والنقل وسيأتي تفصيله في المسألة أنهم لا يعرفون العقل النقل بالعقل دائما وإنما يعارضونه في المواقع التي يرون وجود التأويل فيها أي وجود إعمال العقل فيها فقط وهذا يتنافى مع التسليم فإنه ليس هناك مواقع يجب أن يسلم فيها مواقع لا يسلم فيها بل يعولها ويحمل العقل فيها بل يجب علينا أن نسلم في الجميع ونؤمن بالجميع ونؤمن باتفاق كله الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وأن يقال عما يدخل فيه من رواية أو وحي إذا قلنا نعرف أن الوحي المحفوظ هو نعمة الله الكبرى على العالمين ولو تخيلنا بأجهامية كيف يكون كان جماعة البشرية لو أن الله لم ينزل هذا الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم وقال عزه الارض اليوم للضلالات طريق الاحتلال حتى مع وجود هذا الوقت ومع وجود هذا النور الجديد يوجد الان في العالم كلهم تعبد من الايام المعدودات ما لا يكاد الخيال يصدقه قد تحدثني بعض الاخوه ممن ذهبوا الى تدريس في الهند من احتجاج الجامعه الاسلاميه انهم وجدوا في الهند اليوم الان اقواما يعبدون الشرك يحضرون الاستقرار والاستقرار لأن قالوا قعدنا عليهم الله يحضرون البقر قالوا نفسد دخل العقل البقر فإن عندنا هنا أقوام يعبدون الشر وهذا هو نحقهم وهذا يحضرهم وهذا حالهم فسبحان الله إذا كانوا ذاك يعرفون هذا البيت ويعبدون هذا الوقت فكيف نتخيل اليوم البيت العقلون وهذا فرق الجميل فإذا كان ذلك وجد أن يقدر هذا الوقت حق قدره فلا مشكلة فيه لا يمكن ويقدر فيه ما يمكن أي كل حديث موجود أن يؤذن عنه الشريعة ويؤذن عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تعود بواياته إلا على سبيل الجهاد ولا يتم ذكره إلا في محل بيانه لله وكذلك يؤذن عن القراء وعن أدوية الباطلة فإن هذا هو مؤذن الكبرى فإذا جاءتها الآراء وثابتها الأذواق الباطلة وثابتها موازين بوجه الإنصاف والإنصاف القانونية قد فقد نور هذا النور بالنسبه لنا، والا فهو في ذاته مقصود بسم الله تبارك وتعالى، لكن بالنسبه لقلبه بدلا ان يطلق فيه الايمان يطلق فيه نور الوحي ادخلت عليه شبهه او رقيا او بدعه اسقطت عليه هذا النور وتكبر علي الايمان وتكبرت علي عبادتي وعلاقتي بالله تبارك وتعالى. ويقول هذه الطريقه العلماء الثلاث من التابعين ومن بعدهم كانت هذه هي طريقتهم، هي اتباع السبيل والحذر السبيل من البدع وغيرها. ولذلك كان علماء السلف رضي الله تعالى عنهم لا يكاتبون عبد البدع اصلا حتى انهم يكتبون ان يكتبوا اليه ولو يكتبوا انه هو عبد البدع رضي الله تعالى عنه ان احد اهل البدع قال بيده متكلمه قال ولا تكلم وخرج وخرج. وبعض العلماء السلف بلغه عن احد المبتدعه فاقسم بالله انه لا يعنيه واياه شخص لا حب الا الا تقويه لا يقويه الله باي ملك من الله لا عن الثلاثه وهم اعلم الناس وهم اتقى الناس وهم اكثر الناس يقينا بعد اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لا يمكن ان يسمع اي كلام من اهل الاراء من اهل الاهواء من اهل البدع من اهل الضلالات فعندهم الميل اليهم يلقي بحاله الغير كما قيل ان الحسن البصري رحمه الله تعالى قال ذلك عنه ابي حنيفه في كتابه الشريعه جاء الرجل فقال له تعالى واحدثني بمعروف ناظره يريد ان يناظره فقال الحسن رضي الله تعالى عنه اما انا فقد عرفت ديني واما انا فان كنت اقبلت دينك اذهب بين الاموم ايضا لا اناظرك ولا اجازيك ولا اتفاحص معك. فجاء رجل الى الامام مالك رضي الله تعالى عنه وهو قائد من كتاب المسجد فغضب بيده وقال تعالى اناظرك بمساله الميمون الدين. قال له ذلك ارايت ان غلبتني قال اتبعني اقرا الجدل بأجزاءك من الوجه يتبع من الحق معه مع الغالب. قال فان اتبعتك فجاءنا رجل جاهل فغلبني واياك اتى بالقلم او برجل فغلبني واياك عن ولم يستطع ان يرد عليه. قال من اتبع قال سبحان الله ان في الله واحد أي سلم على محمد صلى الله عليه وسلم وأمرنا باتباعه وحده. فقد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. اليوم قد يكون ابني يكره بعض ابني يتجهل من دائرة التجهل بعد الجهل جاءت وجه من اهل نفس الوجود تدور الشباب غير من جزء من عقله فتجلى حياه نفسه فعلى اي دين يستقر لا دين الله واحد ومن جعل دينه عرضه للايمان اكثر تمكن كما قال امير المؤمنين الخليفه الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الى الحديث عن علم الكلام لذلك لا نريد ان نقول في هذا الموضوع بل نقرأه وسوف ياتي ما يقتل ويصير اليها ان شاء الله سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى: "إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت،

فقال له أبو يوسف هذه العبارة: العلم بالكلام والذهن والذهن بالكلام والعلم. ولما أصر أن يسأل الذهبي رحمه الله بفتوته في رسالة عدد النبلاء قال له أبو يوسف: يا ذكر إما أن تتوب أو تكتب علينا كتبا. بمعنى تكتب علينا كتبا يعني نصيبك، فإذا قلت أكتب الكتب التي يطلب عليك، لأنه لا يساوي في الكتب التي يطلب عليها. يقول له أبو يوسف رحمه الله تعالى: هذا أبو يوسف الذي كان في وقته يتهم من قبل العلماء بالقلوب فقط لأنهم من أهل القلب ولكن مثلا هذا كلامه في طبيعة الدكتور الدين، أما ذلك الكلام الذين مثل يحسسون أكثر من ذلك من المرسلة الحديث في الأصول والأصول. ويقول: إذا قرأ أي رقص في الكلام إلا بالجهد، وهذا حق، إنما ذكر جاءت من بقر المسلمين عن طريق علم الكلام، كما قال أيضا: من طلب العلم في كلامه فجنبه، من أراد اليقين أو المعرفة أو العقيدة عن طريق علم الكلام فجنبه، وأصبح المجيد حافظا. وذكر الشارح رحمه الله تعالى في مواضع من الكتاب بالنسبة للطبعة التي طبعة الأرناؤوط وحده، طبعة الأرناؤوط موجود في صفحة 165 إلى 172، والطبعة التي فيها التوضيح الشيخ الألباني من صفحة 222 إلى 230. هناك نقل المؤلف رحمه الله تعالى الأقوال عن علماء الكلام عن أنفسهم في ذم علم الكلام وفي هدم علم الكلام وأهله، وأنه لم يؤلف بل يؤلف إلا الخير وإلا الشر وإلا الندامة باعتراف أصحابه أنفسهم فضلا عن غيرهم. هذا باعتراف أصحابه، ونقل عنهم بطولات كثيرة منهم الرازي ومنهم الجويني ومنهم الثاني ومنهم أبو محمد الغزالي ومنهم تلاميذ الجويني الآخرين، فنقرأه إن شاء الله أو بإمكاننا أن نقرأه. فهذا من طلب العلم بالكلام يذنبه، ومن طلب المعنى بالكيمياء أسلم. كيف يطلب الكلام بالكيمياء؟ إخوانا من طريق العلم ليس من أحد كان الكيمياء فيما مضى أشبه بالعلم، وكانت حقيقة العلم سريا تتلقنه بعض الناس عن بعض جزءا، لأنه يقولون هذا العلم يقال به بالسحر، يستطيع الناس معرفته تحويل قرار المعادن من معدن الى معدن. قالوا: فاذا تعمق الانسان بالكيمياء استطاع ان يحول الرصاص اي النحاس الى ذهب، وتكون لك غرضه عظيمه بدل ان يفزع ويتعب ويعمل حتى يجد ملايين من الذهب، استغل بالكيمياء لفتره من الزمن، فاذا عرفها فكره كيميائيه الذي يتحول فيه المعادن الخفيفه الى معادن نفيسه، فانه يحول سلوك الدنيا به عنه، لان الارض من هذه المعادن ومن هذه الارصاد، فاذا حولها الى ذهب ملك الثروات الصائمه. فيقول هذا صار مثلا من طلب المال من طلب الغنى في الكيمياء اصله يضيع العمر ويضيع ما معه من المال في شراء هذه المعادن وفي شراء الالات وفي النفط وفي الغليان وفي الارض، فلا غير يتحول الاصوات المعاد الى ذهب مطلقا وعجز عن ذلك. فهذا المثل يدرك يوم ياتي ويتعلم تعلم المنطق ويتعلم علم الكلام ويتعلم الكتاب ويناظر اصحاب الاهواء والبدع من اجل ماذا؟ حتى يكون دينه على بينه ويكون اعتقادي على الحق. فما يقولون عن علم الكلام علم التوحيد من علم التوحيد يقولون علم قدر به او معه على اثبات العقائد الدينيه بالادله العقليه. هذا تعريف علم الكلام عندهم وعلم التوحيد يقتدر به ويقتدر معه على اثبات العقائد الدينيه بالادله العقليه، وهو يمكن على كلامهم. الغرض من تعريف علم الكلام ان يكون العقائد ان يقول لان التوحيد في المسلمين لا يستقيم به لا يثبت بالتقليد شيء، ولذلك قالوا من كان ينظر الى الايمان وملائكته وكتبه ورسله وملائكته وملائكته على قيد العقيده في مؤخرها، لكن جاءوا هذا الاعتقاد عن طريق التقليد ما حسبه فيه ثلاثه اخبار. في المساله ثلاثه اخبار، قال بعضهم ينظر يكفر ولو كان يجري الانتقال الى الاخر حقا يجري حق الاحتفال او يذكر لان هذا الحقيقه بناء على التقليد فلا يجوز في هذا الزمان. وقال بعض المتعاطي لماذا الان في العاصمه؟ لان من ترك النظر وترك الاستدلال فكان يجري له التفكر ولا يقيم به تقليد التقليد. وقالت الحكمه الاخرى ان كان يجري الاحتفال هذه افضل الاحتفال. سبحان الله العظيم. نحن نقول له ولا تأتي كما نقول له في الكفرة إن هذا الدين هو الدين وإنه يا رب لم يقل إلا ما جاء رب العالمين سبحانه وتعالى وإن الإيمان بهذا الدين فطرة المرسول في جميع الأمم كل من وجد على ظهر الأرض من الفتن فإن الفطرة في قلبه دار مستجرة من الله سبحانه وتعالى لفطرة هذا الدين في أمر الحق. فلم يستمع هذه الفطرة ولم يستمع هذه الوحي الذي بين يديه ويعتقد الحقيقة الصحيحة ولم يعرفها على حقها أي الذي أسلم لله سبحانه وتعالى صار مختارا وكانت درجته من درجة المسلمين كما سمعنا في الدرس الماضي المسلمين الذين تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلموا تسليما أن ربك لديه حتى يقتلوك بما جرى بينهم درجة المسلمين ثم لا يجد في انفسه الحرج مما قضيت درجه المؤمنين فيسلمني تسليما درجه المسلمين الذي بلغ درجه الاسلام والتسليم بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا بدون اي اعتراف هو عنده ان كافر وان لا كافر وان لا عاقل لانه لم يحرق هذا الذي حصل على عقله وعلى علمه. فسبحان الله انظر الى اي حكم يرتكب اصحاب البدع في الضلالات غيرنا الله واياكم واعافنا من ذلك. ومن طلب طريق الحديث كذب الذي يتتبع الحياه والروايات يكذب كما قال في المسلمين المتاخره يريد الرجل ان يثبت ان لديه قوه عاليه الى الحاكم الاسئله في مصر هم الاصدقاء المشهورين الذين كانوا الناس يتفاخرون بين غيرهم في القرون المتاخره كانوا يتحايل عليه فيثبت كثير من الناس يكذب ولا يجعل بين غيره الا رجل او رجلين. ومن اراد ايضا يثبت من الزكام او من الاحمر واراد ان يتبع الروايات الغريبه مراد ان يثبت انه يجمع الطريق الثانيه وكان هذا همه وورد من سند الحديث فلا بد ان يقع مختلف لان الاصل والاراده ومعرفه الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا من اعتقدها بغرائب الاسلامين او غرائب الروايات. فمن جعل همه بعلم الحديث ذلك فانه يقع في سيده لا محاله وهذا كثير من النبل والسلام والاجابه. وعند قول الإمام الشافعي رحمه الله حكم هذا الكلام لأن يزعل يزيد من الآن ويقال دون الأحداث والقبائل فهذا حق فيقال هذا النزاع من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. فقد نقل عنه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فضل علم السلف على علم القلب أنه قال ما ترك بالنار إلا لما ترك الإنسان الحرق واتبعوا كان رزق قائلا. المقصود من ذلك أن الأمة الإسلامية إنما أخذت الحركة السيرة منها لم يخرقها المنهج الفكري. كلام الحرق المنطق العربي المنطق الفكري المنطق الفكرة يثبت إلى العربية إلى اللغة العربية وليس إلى بيت العربي يا أيها الناس لكن اللغة العربية لغة إسلامية ومنهجهم الاستدلال التقريب وسيعلم طريقة الإسلامية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى رحمنا وإن جعلها طريقة الأمية لا معنى أمية أي فكرية لا تصدق فيها ولا تحقيق الشكر هذا وهذا كفر وتحريف إن أمة الأمية لا نكفر بل نكفر رحم الله سبحانه وتعالى ولو تعتبر أن يكون في كل بلد مرتبا سلفيا ولم يحضر نقول الا على هذه المراتب وعلى هذه الشباب شباعه الامه مره تقول لا يمكن التعلم فعلم بين العلم الفلسطينيه والفلسطينيه الفلسطينيه والنظام تختلف والمطالع تختلف والاصول طبيعتها في كل علم تختلف اراحنا الله تبارك وتعالى من هذه التكلفات فان الاصول الا 30 لم يتفاوتوا ولذلك ان جئنا اخر يوم يوسف كما تعلمون جميعا وقال علمي وليس كيف نرجي لا اتمنى بنفسه او اقرر بانفاق المسلمين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بين لك طريق الله بحيث ان حتى لو كان عن الحق غير ذلك، لو كان على ذي الكتاب وذي النقر ان الغير كان دينه واسلمنا 30 وكنا مسلمين في هذا الاسلام لانه كان حتى في الاسلام لا حرج ولا مؤاخذة لكل الناس، لأن الأمر الذي يصير الشهر هو الأمر الذي يصير الشهر إذا أمنا عليه. الشاهد لهذا تغيير هذه القضايا هي أقصد لماذا أنها شريعة علمية سهلة تنفع فطرية يسمى الله تعالى بها علينا، فهي لغة الحق لو استدعنا هؤلاء معقدون وأصليها خلق الإنسان من أرض الإسلام هي تقصير. وهذه العبارة العجيبة للأستاذ رحمه الله تدل على أن الإمام الشافعي قد خبر علم العلم عن الله عز وجل والذي هو سبب هذا العلم الذي يسمى علم الصلاة. وأنا أحب أن أعطيكم فكرة عن هذا العلم بقدر ما يسمح المقام حتى تكون على علم الله وحتى لا يقال إلا لأنه نفسه من منطق منزل هذا العلم فلا من أعدائه ولا جهله. لا، ومن يسمع جهل بالمنطق وليس أن الله أحسن جهل بالمرض لا ولا أحمد ولا أبي يوسف ولا نبيل غير المرض كانوا يعرفون، ولكنهم لما عرفوا حقيقة المرض استغلوا العلم وهم راضيين وهم مقتنعين تمام الاقتناع أنه لا حاجة لعلم حاكم به، فهو كما قال فيه الإسلام ابن تيمية المنطق لا يحتاج لغير التكليف لأنه لا يحتاج للمرض ولا يحتاج لغير التكليف. الجميل بدون تتحول من ذلك لا يحيي به العقل ويحكم والذكي لا يحتاج اليه لانه يحكم من غير المتعلم. فبالذات المنكر قال الشافعي هذا القول وقال علماء السلف هذا القول وليس كما يذكر المؤلف هنا عندما يقول السلف لم يكره التحلل بالجوهر والجسم والعرق لانه اختلاف عجيب من المسلمين او لانهم كانوا عاجزين عن فهمه أو لأنه كان يوم بسلسة الماضي لما قالوا إنه يستغل الاجتهاد على الفتحات ولم يستغل المسائل العقيدة ومسائل العلم والعبادة كما نقرأ إن شاء الله بعد قليل. لا، علم النفس هو باختصار العلم الجديدية هي المسألة العقيدة وهي المسألة الجديدة كثيرة. فكيف وجدت؟ يحكم بأسرها أن قال الله سبحانه وتعالى وإني إن لكم إلا ألا فيها منه. فنزل ونقطع أن الإنسان أمة وجد فيها أنبياء وأتاها النبي أنذرها وبين لها الحق. وبين المثل يقولون نفس الشكر الشريف إن من بين الشوك المسلوق أخرى كان عزه إلى عبادة الإله الواحد وأما من أجل ذلك قتل. فقال بعض العلماء يحتمل أنه كان يهم الدنيا لكن ما في نقيض الله أعلم الله أعلم هل كان استقرار يقول الإمام الحسين لأننا لم يقدر إلا أن يؤمن بمن بعدنا من ثبت لنا بالتفصيل اسمه في آية من كتاب الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من لم يؤمن فيؤمن إجلالا لأن لله علما وأن الله تعالى قد أقام الحجة على كل أمة وأنه لا من أمة إلا قال فيها مريض. الثاني من الإمام اختلفوا والحزنوا وانفتحوا الى الجاهليه وتركوا اركان عقيده مصلحتهم واخذوا العيون اخذوا في العيون العقليه فرعوا يخلقون الهدى من انفسهم ومن اخواتهم ومن ابواتهم فنبق فيهم الذين يسمون الملائكه نبقوا الامور العقيده وتفوقوا واشتهروا حتى بلغت صورتهم اعلى من صوره الملوك مثل افلاطون ومثل ارسطو ومثل فيثاغور وامثالهم. وقال تعلمون كثرة هؤلاء من اليوم ما تزال بكليات العلوم الاجتماعية بكليات العلوم الإنسانية نظرية فرقة الكون نظرية أي المجتمع حتى يخلق المجتمع البشري نظرية الحياة كيف يعيش الناس كلها يجد فيها ذكر لهؤلاء القوم نظريات العلوم الأخلاقية نظريات الجنون نظريات الفن نظريات الفلك كل هذه النظريات عندما تقرا اي كتاب تجد انه الا قال الرسول قال هذا الذي قال هذا المؤمنون. فتعلموا الى هذا الحد اشتهروا الى هذا الحد فاراد الله تعالى ان يسلط عليهم من انتقل منهم فسلط عليهم قاعده من الاستهزاء الذين عارضوهم معارضه عقليه. وهؤلاء الاستهزاء كانوا يدخلون الى سوق كبير في مباعد الساره اسمه قوس نيران. هؤلاء الشباب جاءوا وقالوا لهم هؤلاء الفلاسفه كذابون كذابون لا يحل احدهم في اي شيء يتكلمون. قالوا لماذا؟ قالوا لانهم يبنون مأمومات من الأشياء مما تقيمه وقيمه وإنها تقيمه خواصه. فعن طريق الحس قال إن هذا الجبل جبل وإن هذا بداية الوجه الثاني. نظرت إلى أمامك فرأيت جبل فقلت هذا جبل وحكمت بأنه جبل، لكن أنا أقول لك هذا ليس جبل. كيف تصير الأهليات؟ سبحان الله. نحن نقول إن الحس جسم وإن العقل جسم، ومن يتبع شيئا يخطئ فهو جسم. كيف كان يجب من الكتاب فيه نفسه ووضعنا فيه القلم أي شيء غير مقارن مقطوع. وإذا كنت الاسم الحس الواقع يدل على أن القلم هذا مقطوع، والمنظر يستقبل القلم إذا في غير مقطوع إذا الحس كاذب صحيح ولا نعم. أو كذلك العقل الرأى البصر يقول إذا كنت ترى البعيد كراب في وقت الحار تقول لك اليوم بقوة من الجنة. إذا قلت منها من بين الناس أليس كذلك؟ قالوا بلى، وأمثلة كثيرة موجودة وحقيقية تدل على قدر الحس وعلى قدر العقل كامل. قالوا إذن المحضر المعرفة لديه المحضر إذا الحلول يجب أن سواء الاستفتاء أو المصير قائد أو لا، سواء قال إن الاستفتاء فلو يجب لها قد يقول هذا قول مرسل، وقد يقول قول وقول بعض منه إنه لا مرسل حقائق الأشياء، لكن يقول منها إيمانية لا مرسل. على ما أعلى أجل الجمالين الثانية كيف تأجل فكيف يأتي الفلاسفة والجنود جدا مثل أرسطو وأفلاطون؟ فأختار الفلاسفة يقول هي العلوم العلمية واشتد العلم وصارت المعارف الجدلية الطويلة وتفتقت عبقرية أرسطو عن العلم الذي كما قال علم يأكل الذهن عن الوقوع في الخطأ وهو علم المنطق الميزان المعيار معيار الذي تعرف به حقائق الأشياء. قال الأرسطو هذا من عليه أنا ذو العلم المعيار الذي يستطيع أن يحكم وأن يجد العلم الذي يشترون حقائق الأشياء. قال كيف؟ قال اخترق من المنطق فكر تفكير علمي بالاشياء اللي حواليك واقتطاع نحن نقول ان التصورات لا تنام الا بالحدود. اسمع التصورات لا تنام الا بالحدود. هذا الشيء اللي اخوان يملك علم المنطق يملك بالضبط، يعني عشان يروح يملك كتاب في المنطق عم يصير يطلع منك عن هذه الاداره ان التصور لا ينام الا بالحدود. كل التصوير كذلك بتلاعب طويل لا يستفيد منه الذكي لا أن لا تجريه الذكي ولا يستفيد منه الذكي. فكيف تصور العلم كله غير تجريه العلم؟ حتى أردت يقضي على قضية مثل السنة مثل كل عن طريق النظر والحس والنظر نحن نؤمن عن طريق الحد العقلي. تصورنا لعلم كله ليس لأننا رأى لكن لأننا حد يحد عقليا. كيف؟ قال مثل الأمر الإنسان ما حد من الحصية يضع حد للإنسان يجيب دائما الحد يقدر يقال الأرض عن شيء فعن شيء يسميه الجن عام. فنقول مثلا الإنسان حيوان كيف حيوان؟ كلمة حيوان تشمل جميع أنواع الحيوان ويبدأ بالإنسان حتى يصل إلى الجزئيات. فكلمة حيوان تشمل النبات والشجر والحيوان الجميل والإنسان كل شيء يحدده بالتمييز عن الفرد. لا بالبيت حسب الجهة أو الآخر أنا أقول ناطق أو ذاقق كما قلت الحيوان الذكر فيها أجناس كثيرة ناطق حد إيه إنه الإنسان. فأنا أنا أقول أرسطو أنا تخيل من الإنسان ومعرفتي له ليس لن يرى أيام ذكر هذه نحن تقدم الصدق لكن لا أنا أعلمني لأنه الحيوان لا فحقيقة الإنسان هي الحيوانية والناطقية. إذا فأنا اثبت هذه الحقيقة وعليك أن أو استفادة أن تأتيه بحقيقة أو يرد العقلية على هذه الحقيقة العقلية. إذا هذا القرية مثلا الماء الماء يقول لك فائض أي سواء كثير هذا يقول لك سواء إذا الحب يعني الحب يتأخر لهذا العلم الإسلامي علم التعريف وعلم القدوم هو أفضل ما في المنطق. يعني هذا العلم على المنطق وأفضل ما في المنطق. يعني هذا التصور أحسن ما في المنطق قد يستفيد منه مثلا عندما نعرف المستدل من عرف الخبر يستخدم ولو في فكرة بعض هذه المصطلحات، لكن بعض التصديق اللي هو الشكل الثاني للمنطق هذا الذي كله التأديب وكله إضافة. فيقول مسؤولا من الأرض الأطلاع في هذه المنطقة إذا كانت الشمس طالعة أن هذا الذي يقول السجرة السجرة تحصل كيف إذا كانت الشمس طالعة أن هذا الذي ليس دبنا في ذا هون أن يصير من الجرس في الآن كان يجائز أن تتقائي كل أيام يريد في الأسلاع المجيزة في المجال الناس مجال السجرة. ولذلك يعني كل بعض الدولان لما تهدر في هذا الكل والله كيف تستطيع من كتب عن يومي ولم يكتب يوم حقق هذا الحوار إذا كان الشمس طالعة كان هذا الوضع ونزلوه نزلوه إذا كان هذا كان طيب لكن حصل هذا هو الكل إنه يتجلس كل شيء فجاء قائد الإسلام يريد أن تواصيه بالجهد من الأرض من الحقائق حتى ينزلهم حتى يوصل إلى أن يتجه كذا يوم الإنسان الإنسان غير الصدقة كذا. وهذا هو العلم الذي يقولون أنه علم لا يحكم يخرجنا عن الوقوع في الخطأ أو تحكم الوقوعات يخرجنا عن الوقوع في الخطأ. فالسائل أنه من خلال هذا العلم عن طريقه يجد عليه السلام ويجد نحن الكتاب حتى نفس هذا الجهاز. قالوا الحيوانية والناطقية الحيوانية والناطقية التي إذا أخلوها إلى الإنسان حيوان ناطق موجودة وكذلك موجودة ليس يقضي لحظة التفقائية قالوا أنه يقضي هذا موجود غير موجود حتى جلال نبي شيء موجود بل يوجد حقيقة كلية مثالية في عالم المثال يوجد مثل الأخلاقين في عالم المثال عندنا عالمين عالم المثال في عالم الواقع كل شيء في عالم الواقع هذه أحد عالم الواقع أحد كل شيء في عالم الواقع له تغيير بين الكلي في عالم المثال حتى نرجع الى بيتنا يظهر الجسد منه ولا الى الكلى الحمليه كل شيء الانسان احد الانسان موجودين حقا نحن احد الانسان موجودين حقا المثال هو الحيوانيه والناطقيه هذا امر وجودي كل شيء فاهم وجودي يعني ليست نظريه جديده ليس هذا التحريف جميلا لا يوجد وجود حقيقيا خارجيا حيوانيا حقيقيا في الملا الاعلى فوق في الرمل في الجبل هذه مثال اعلى واحاد غير موجوده في الحقيقه كل شيء فانا عندما اقول هذا الانسان انا اتكلم عن الجزء جزء الحقيقه الكليه الموجوده في عالم المثال وهذا الذي يجب ان ادخل عليه ما هي اكتشاف الحقيقه الكليه الموجوده في عالم المثال قالوا ليس لها اي صفه لماذا ليس لها اي صفه قالوا لما لو وقفت لتعينت يعني اصناعها اصبحت في امر الواقع فتكون احاد يكون لها مثال فلما اراد ان يقف كذلك على صفات الله سبحانه وتعالى قالوا ان الله تعالى وجود كلي مطلق مطلق ليس له اي صفه من الصفات ولو اصناه لتعين واصبح في عالم الواقع واختبئ يكون له مثال في عالم المثال اذا فلا نثبت للجهل اي صفه فلو المعلوم ليس صفه بالذات هذا كلام الله كله يدفع نحن الان نتكلم عن امه قبل ان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ان يبعث النبي هذا لا نحن نثبت هذا الايمان بالصفات التنزيه فقط يقول ليس بالنسبه ولا زيها ولا عربي ولا مركب ولا ولا ولا ولا ولا في هذه الجامعات فقط من تصنيع لأن وجود كل ثبوت لأصبح أن يقول العالم المثال في عام الواحد أنا من أقول فقط في السلوك الصفات السلبية فقط هذه النظرية التي أكتبها علماء اليونان ومصر وأسماء علم المنهج وصلت إلى علماء المصريين وغزلوها واستحضر ذلك في عصر المامون عندما يمشي عبارة حكمه وتجد هذه الامور وبناء عليها من سفن الاسود ومن سفن الامه في القول بخلق القران وفي غيره من الكلمات وجاءت القضيه ان الايمان هو المعرفه الدينيه والمعرفه القلبيه للقدر وجعل الانسان القدر وجعل من الاسباب الكثيره في دينه نتيجه من قلب هذا العلم الشاكر الضعف الذي لم يمتع هذه الامه التي بدينها ويقول العلماء الكلام العلماء المسلمين الذين قالوا اذا لم يرجع وهكذا يقولون الكلام الكلام ولذلك يحتاج يفهم هذا القليل ويصبح عليه يقولون طيب كيف تريد ان يجادل هؤلاء الناس الا اذا عرفنا منطقهم وعرفنا كيف نرجع عليه ونرجع عليه من واقع علم المنطق الذي جاء به فنقول له الكتاب لا السنة، فيقول لنا الكتاب السنة ما فيها نص على مثلية الطائفة. لاحظتم؟ يقول الطابقين ليس الكتاب لا السنة نص دليل على مثلية الطائفة. لماذا؟ لأن إنكار الأخلاق سجود في فطرة الإنسان، والله سبحانه وتعالى إنما ليس لهذا الفطرة بغير أسباب. فمن ليس حقائق الأشياء ليس عاقلا بإخاطره، وإن له مريض بأوجاهه أو مريض أو عالمه، فإذا سمع وشفي قلت له قال الله يا رسول الله وخاطبته بالعقل وخاطبته بنفس القرآن. أما هذا فهو مثل أن تأتي إلى إنسان سكران أو بلاء الحديد أو مجنون وتدخل سياسة بالعيش بكثير أو على تعيش بكثير. هذا العشق وكل من يروح يفتح عليه هذا الإنسان محتاج أول أي حالك. فإذا شفي وخرج القصة مكتفين من الحلق يرفع أي مشكلة على المسلمين كل شيء يحفظه. أما هو في حالة الجنون والقصة والتحديد هذا لا يمكن، لا ليس من العقل أن تقاتله. فنقول إن القرآن والسنة إن الله عز وجل أنزل هذا الدين بأولي الألباب وأصحاب الفطرة السليمة السوية. ولذلك لا يكفي أبواب أو صور القرآن وأحاديث طويلة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحج على من أنكر وجود الله كما يفعل الجماهير من الحج وبالتروج إلى ذلك مثلا. لماذا؟ لأن الإنكار وجود الله تعالى سجود بالتفكير، سجود بالعقل. لكن الكفر القائلين فيه فهو سجود يا شيخ. السجود لا يكفي ولا يكفي عن قول سجودا ان القائلين به كفر. كيف سجود؟ كيف الحق الذي حيث الله؟ ولذلك ان من جاء الكتاب وجاء السنه لكتاب الاطلاق لكل احد يؤمن يؤمن بالله سبحانه وتعالى يؤمن به الانسان فطرته تنطق بذلك. لكن من يعبد كيف يعبده على اي رمز من سيره عبادته؟ هذه هي المشكلة وهذا هو الأساس الذي يستقبل إليه والذي يحتاجه ويتعلمه. ولذلك جاء الكتاب للسنة لتعليمنا كيف نعبد الله وماذا نعتقد في حق الله سبحانه وتعالى. فنقول إن هؤلاء الناس لم يأتي رب الملائكة عليهم من أجل هذا، لكن هؤلاء القوم إن كان منطقي أرسطو نفع وسفى في عهد اليونان وهو الأمر ولم يرزق. لكن لو أنه لو أنه نفع إن الله لم يتبشر من المحبة ولا مقتل من الخير لما كان ذلك جائزا أن يأتي به الأمة في كل سنين والمقدرة الواضحة من المحبة التي يكون عن ذلك سبحانه وتعالى. ولو كان له يسكت في هذا البيت يسكت لما كان إلا فيما لا نقص فيه. أما أن يأتي هل يقتنع في أصول الدين والخير في الوقت كله أو في الوقت الآخر فهذا هو غاية الكلام. وأما أنه قد يدفع المرضى تماما برسول، لأن كما قلنا وكما نقرر دائما أن نجد على السنة والجماعة والعلم بالعدل والقسط والقيم إن هذه الحلول علم الكلام وما أكتب فيه من قواعد المنطق قد تنفع ولكن تنفع المرضى. يعني بالله يقع مطلقا لكن تنفع المرضى فتنفع بعض الناس. بعض الناس لا يريد منك المقدمات اللي يسمونها في الجبل الكلام الواضح في براهين الواضحه لا تقريب ولا تقريب لا تقريب. يعني لو تسمع مثلا انظر الى هذه السماوات وهذه الارض كيف خلقها الله عز وجل هذا دليل مره واحده يعني عظيم جدا ما يدخل انه لا موجود. لكن مثل قال مثلا فيه يجي السلام من فوق ويقول ثلاث جراثي وطلق رقابي وسمعت ورجع لقضيه على وجود الله قال امن. طيب انا لما جبت لك الخير كله لا امن هذا ولا واحد في السلام لا يمكن الناس كذا اللغه فيه هي تقول لي كلام دقيق جدا او اقتناع قليل متعمق متكلف هون. فنقول هذه مقصوده كما يقول رجل قلنا له تسمي لي الحديث اللي بتسمي انه هذا اللي يقول انا جبت دليل دعوة وضعها تشهد الحرارة قال نعم كلمة العوة قد الحرارة ويجب على جيب السلف جزاك الله سبحانه وتعالى كل السلف يجب يمكن من هذه الأمور أي الذين المقتنعين هم المقدمات خفية متكلفة مع أن الأمر المستدل عليه بدني واضح وحق يوجد هذا النوع. ولذلك علم الكلام قد يكتب هؤلاء يعني واحد يقول بين اثنين للبلاسفة يعني لا يكتبون إلى مثل يتعمق في علم صلاة ويقول ويقول بالماء الكلام يعني يقول بالماء الكلام يعني يقول بالماء الكلام إلى الأطفال وإن كده أكثر كده أي معلم فتنين أي معلم. فهل هذا الجوع البسيط اللي حصل يرحل فيه هذا الجوع البسيط اللي يتطور ويرحل حسن هل هذا يعني ليجعل هذا العلم مهيارا للأمة جميعا ويحدث علماء الأمة جميعا ويحدث الأمة جميعا ويغيرها جميعا حتى تعترف وتعتقد وتؤمن بالعلم وإلا كان يحل لك. يقول الأعراض هذه جماعة أسرية أسر فقط خيال حدثنا قال أحدثنا ما عنده علم ما في عقليات ما في علوم رياضية ما في رياضة للذهن ما يدل على حرز على دينات وهكذا. يقول هذا يقتنع أن هذه الحقائق الفكرية البدهية المعلومة الأولى بالضرورة إلا الأمر ولكن لا نحتاج فيها إلى مثال مجاهد ولا علم عالم يجبرنا أن نتركها وأن نبدأ معه من مقدمات البطيئة حتى نعرف أنا أقول في الإسلام المسلمية ضرب مثل بسيط وهو خاطئ والقرى المنطق يعرف فك هذا المجال. يقول لو أنا اخترت الإنسان قاتل خير قاتل أو مثلا محمد أو أي شيء يقول لك هذا قاتل أنت قرأ خمسة لكن إذا قالت لا لا بعدين أقول قاتل يقول هذا الشيء هذا الأمي يقدر يسجد هذه العلوم الحقيقة لمن تعلمها والسياسيين عندنا كثيرة تدل على هذا الشيء. يعني يقول هذا الشيء مخلوق ترى الشيء واحده يقول لك لا ما يصدق لكن يقول له الكون متغير هذه مقدمة ايه؟ الفتح كل متغير حادث هذا المتغير المقدمة الثانية إذا الكون حادث وحادث هي مخلوق ثانية ثانية هذه المقدمات هذا جدل عقلي لا يستطيع أحد أن يرد وهكذا. لكن ولذلك يقول الامر كما كتاب ان شاء الله ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه هي غلاء التكلم فيقول هي الحلقه العظيمه الجامعه بعيده عن التكلف وعن التعقيد الذي جاء به. لكن يعرض على قول الامام الشافعي رحمه الله من يقول اليه كل العلوم في القران منخلق من الخليفه وعلم الفقه في الدين العلم ما قام فيه قال حدثنا مسؤولات واختلاف الشياطين من كتاب الشافعي رحمه الله من الاجيال هل قال حتى هل على العلم الطائرة وعلم الرحليات أو أي علم يكون؟ لا هو يقصد هذه العلوم يقصد ما كان متعلق بمعرفة الله وبالدين فالعلم الله يأخذ في آخرتنا يقول ليس إلا عن طريق الاتباع لكن أنا لما أنا كنت أقول إن شاء الله أن ابن الإمام أحمد رحمه الله قال قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه في تعريف عن سنة الجماعة تعريف الطائفة المنكرة إلا يقول أهل الحديث فلا يعد من نحن هذا بمعنى أهل الحديث الذين يتبعون الحديث لا ليس فقط معنى من الذين يتبعون بالعلم الإجابة والنقد والتعليم الحديث والإقامة والفعل لا فهذا هو مراد الإمام الشافعي قال كلمة الأخطاء أخليها رسالة الكلام ثم أروح إلى السريع إذا قال الحنفي قارئ أصحاب يعني قارئ الحنفي إذا قال في المذهب قارئ أصحابنا قارئ أصحاب يعني علماء مذهب الحنابلة إذا قال في فرح المنهاج قال الأصحاب يعني علماء الشافعية وهكذا. فالأمر السابع رحمه الله كما تعلمون يقول في قبل الحنفي فالحنفية فيها أكثرية المذاهب أكثر من الناس من المذاهب الحنفية وكما رسول هذا الشرع الله ينزه من الوليدين في السجن فيقول قال الأصحاب الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يكون فيه من أكثر منه واحد من أهل الإسلام الخير قال كل زياني من عقار وأعناق من العلماء يقول رحمه الله دور العلماء الفقهاء يجد في كل وقت هذا الناس في واحد يفكر في الفقه عقيد واحد نقل عقيد واحد يقول عقيد كل واحد لان واحد يراني من العلماء الكلام الأصحاب قالوا أنت لا تشتك العلماء عالم الكلام إذا يشتغل في جدل في المرات في المنطق هذا لا يشتغل ولا يفهم من الوقت دليل إيه هذه القرية تشتغل العلماء على الأصل يعني جلب الفقه لبعض القضايا الفقهية على أصول زي ما لو قال مثلا رجل لامرأته إن كان هذا القرآن مثلا مخلوق الانتصار نظر بس دل ليس مخلوق الحلو يقول انها غير مخلوق اذا على دليل انه غير مخلوق يعني عند الكثير اضرب العلماء من الحكم يغني منها بها فيقول فيقول لا يدخل المتكلمين في علماء البلد ولا تدخل الكتب لو قال احد الناس اني اوقفت كتبي ما يوجد في مكتبتي من كتب العلم وكتب العلم فهو وقف في سبيل الله تعالى لما تعالى من الشرطه اللجنه تحول هذه المكتبه الى الشرطه الحرم تنظر كتب الكتب والحديث والنقل والاصول كلها تدخلها مكتبه الحرم دونك عند كتب المنطق يرمونها كتب الكلام يعني لا ليست ذات العلم اذا لا هذه يدخلون كتب الماء ولا كتبه يدخل في كتب العلم هذا هو المقصود ثم بعد ذلك ننتقل الى نبي الله صلى الله عليه وسلم في بيتها رواه الحسن فما قال لي رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين وعامتهم الدين النصيحه فقط. وهكذا امثله كثيره من حديث النبي صلى الله عليه وسلم دل على انه بعث واختاره الله سبحانه وتعالى وبعث بجوامع الخلق عبارات قليله كلمات الفاظ محدوده محدوده لكنها جامعه بمعاني عظيمه. فان اجتمع اهل الارض جميعا واعلنوا بقلوبهم على ان يأتوا مثل هذا الانجاز ومثل هذه الدقه ومثل هذه الاسلوب وطواب المعنى واقتراب القاعده لجميع القاعده لعجزوا عن ذلك عجزا جميعا. وما ذلك بعجزهم عن كتاب الله سبحانه وتعالى فهو اعظم وهو احسن. كل من ذكر الاحكام كان كذلك. وكما سبق ان حدثنا في عندما نقع معنا نقعه الفرق ونقعه الفرق الخوارج يجد في عهد السلف الصالح، المبدع يجد في عهد السلف الصالح، في عهد السالفين، القدريه ايضا يجد في ذلك. فكيف رد الشيعه؟ كيف رد عليهم كلمه السلف سبحان الله؟ الرجوع ان يجد كلمات كالاخرى ولكنها مسلمه غايه الاصحاب. ولكن المتاخرين وراجع عليك القوارب قد يؤمن بهم ذلك اقراها ولا تخرج منهم شيء. لكن تجد ان ماذا في العرب لا يحصل الخوارج سبحان الله. قبل أغرار يعني يفتح ملاضة محسوبة لكنه لم يوجد منها كائرة كاربة ولا غارب عن أقارتهم حتى أن الآلات من ذلك وجدوا مع ابن عباس إلى ابن عسكر علي رضي الله عنه عن حقنا في هذه الكلمات. أنا أقول حتى نعرف قبل علماء السلف قبل الصحابة رضي الله تعالى عنهم اقتدت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الخير وتربوا على هذا النور فكان حيث كلماته من الجوامع والمسلك الى ميزاء الاحكام. فكان كلامهم كثير العبارات كثير البركه كثير الخير. عندما نظر القدريه عندما تقدم في اي فرقه اي معنى من المعاني يعبر عنه السلف فانهم ياتون بعباره واحده عباره موجزه عباره وتغني عن ما وضعها فتكفي من اعراض ابتداء باذن الله سبحانه وتعالى. اما المتاخرين فتعلقوا وتنصروا. لما جاء هذا الرجل الذي جاء الى ربيع او جاء الى الامام مالك وقال له الاستواء اي انظر للعباره بعد العباره الى الان نحن نستخدمها بحيث عمل في جميع مداخل الارتباك وعندما نتحدث عن صفات الله عز وجل ليطورنا ويتكلمنا في المقدمات ويخطبنا لو الفنا كتب لا يدخل كلامنا عن هذه العبارات وانتقال من الله الاستواء المعلوم والخوف المجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه. سبحان الله سبحان الله اخاف من الله عز وجل لانهم كانوا يسيرون كتاب الله حق السماء ويؤمن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فحجر الله سبحانه وتعالى في قلوبهم من الاخلاق الخير والتقوى والعلم النافع واعطاهم دراسه المؤمن واعطاهم الثقب النظر وطوال النظر فيكون هذه العبارات الجامعه الحقيقه. فمهما قلنا الاتفاق فنحن لم نقلنا باي صفه الا على ضوء هذه الايات الاربعه. اننا عليها واضحه جليله لكل احد يعلمها من اي قران العرب أو بأي تعلم تفسيرها وأن الإيمان بها واجب لأنها من عند الله سبحانه وتعالى وأن كيفيتها مسيرة لأن منها من عند الله سبحانه وتعالى وذاته ولا جهلنا ذاته وجهل التفاته وأن السؤال عنها بدعة ففي الحوائط التي قالت فيها حوائط الجهلية. هذا الحوائط نماذج كثيرة في الدلالة على ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى من فضل السلف وما أنقوه من العلم المعنى. ولذلك عندما يقول ويقول اني يؤمن بالله ورسوله ان علينا ان نقتدع اثارهم وان نقتدي اثارهم وان نتمسك باجيالهم وننظر ما قاتل فيه نصيب فيه سيئ من اثارهم وما قصصوا عنه نكتب عنه وما قال فيه ما اجاب فيه بجوابه فان لم يجيب عنه مثل ما اجابه اي يئذ المسؤول يجب يعرف ان هذا هو هذا هو الغدر. فلا تعلمون في طريق البخاري رحمه الله تعالى لما دخل من ذلك استكثار الايمان ورد على المسيئه يقول جديد الرياض سالت ابا وائل فقلت بن سلمه تابعيا للشيخ سليم عبد الله بن سعيد رضي الله تعالى عنه قال سالت ابا وائل عن المسيئه فقال عند قال حدثني عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتجاه المسلم خطوع وقتاله تسعة العبارة تسعة الجواب فهم الكبير فهم الإمام البخاري والمضاعف يقول ابن الله لك تخرج من هذه العبارات أعظم رجل أن يرجع كثير أنت كثير جدا أنت كيف حفظ هؤلاء العلماء سبحان الله كيف يعيش في هذه المقدرة العقلية الهائلة لأنه انضرب طريقه وعرف كلام الجنان وعرف مثال الجنون وكلام النجوم والنجوميون والقانونيون وهؤلاء الناس. إذا هؤلاء في الحقيقة ما قدر الله حق قدره وليس فقط ما قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره أو ما قدروا الصحابة حق قدرهم الذين يقولون هذا الكلام. ويطرد في الصدر فيقول مثلا في الصدر الذين قالوا للعلماء إننا أفقه من الصحابة استغفر الله كيف أفقه من الصحابة؟ قال الصحابة كانوا مسؤولين بالجهاد ولم يتفرغوا لاستنطاق القواعد الأصولية وما عرفوا أي معصوم بالفقه فلما يقول نحن وضعنا قواعد أصولية تستطيع التعرف الدليل ما شاء الله لا يهم أن تعلموا علم الأمور لا يكون التجربة أكثر من هذا كما يقولون لو يقرأ علم الأصول وانا اظن انه لم يستطيع ان يستخرج اي حكم على ضوء العلم الا قليلا نادرا بينما والله لو اشتغلت بالورد عن الصحابه رضوان الله تعالى عليهم وتتبعت فقههم واثارهم لتنزل عليك الحكمه باذن الله تعالى وتلك الحكمه باذن الله تعالى وتتعلم هذه العلوم ويحدث فيها قواعد ولا ينكر عليها لكن ننكر ونقول انها افضل مما كان عليه الصحابه على نفسك ونجاهر ونعلم بالإنسان فإنك أنت إنما جئت تستقرئ وقائع معينة وتستقرئ منها قضايا وقوائع كلية ولكن قال محمد صلى الله عليه وسلم كانت الأمور تأتيهم عن كثرة فكانوا يفهمون ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثرة وعرفوه علما وجاهدوا عليه عملا ودعوا إليه كل ما يقولهم يعرفون عليه هو النور الذي رضي الله تعالى عنه أجمعين فمن قال من أهل علم الكلام إنك أنت تسلم أسلم أو أن الطلب أسلم ونحن أعلم وأحسن فهذا ضال يقول وهذا قد أساء واخطر وظلم نفسه ولم يرعى ما قاله الله سبحانه وتعالى من الثناء على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحسن فإن الله سبحانه وتعالى إنما جعل لنا الخوف في أن نتبع هؤلاء والصادقون الأولين والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فيقول تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم ماذا يقولون؟ يقول نحن أهل معقل؟ لا والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظلما للذين آمنوا ونعلم أن أحدنا لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مثل أحدهم ولا نصيبة ونصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بل لم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم اهل القرن الخامس عندما يطلق هذه الكلمه لم يقل له القرن الخامس او العاشر او القرن العاشر وان تقاتلت مثل امر الذهب الذي لم يقل احدهم خاصه لكن القران الذي يبين وان قال خالد فهو صحابي ايضا بالنسبه لنفسه بالنسبه لمن امن قبل او قتل من امثال كبار او سعد او امثال رضي الله تعالى عنهم اجمعين فالخطاب بهذا الحديث انما هو لاولئك الذين اسلموا بعد القتل او لاولئك من مقتولي الصحابه بالنسبه لفاضلهم ولسابقهم ولمتقدمهم فما ذلك بالتابعين فكيف بالتابعين فكيف من جاء فهم القرون المتاخره بعد القرون الثلاثه التي ظهر فيها السنن وظهر فيها قول السنن فاصبحوا وتحولون من البدع ويتجارى بهم الاهواء كما يتجارى الكلب في صاحبه اذ معرض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.